ぱそうなのかな。بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المعاش إن كان قام على ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، أي أنه يقتطع من راتب الموظف أو العامل قدر معين من راتبه، ثم يحفظ له حتى إذا بلغ سن المعاش صرف له هذا المبلغ، وقد يزاد عليه شيء مما تمنحه الدولة له أو تمنحه الشركة التي كان يعمل فيها. هذا لا بأس به، هذا حقه، ولكن على أن لا يأخذ الفوائد الربوية التي قد تترتب على وضع هذا المال في البنوك الربوية. فهو لو أن يأخذ أصل ماله الذي اقتطع من راتبه، أو يأخذ المال الذي قد تكون وهبته الدولة أو وهبته الشركة أو الشركة العاملة التي يعمل فيها أو المصنع، هذا حق له. فهناك مكافآت تصرفها الشركات والهيئات الخاصة في نهاية خدمة الموظفين عندهم، هذه هبة وحق له، لا حرمة فيه، ولكن الحرمة تكمن في الفوائد الربوية التي قد يكون لها ارتباط بهذه الأمور. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. ازاي هفصل بينهم؟ والله أنت الآن بارك الله فيك تقدر الذي يقتطع من راتبك، اقتطع مثلا ربع راتب مثلا على مدار 20 سنة أو أكثر، ها؟ هذا حق لك. ماذا؟ حتى وإن كنت ساعة المعاش لا يكفي شيئا؟ لا، أنت مالك داخل بهذا، هو الآن ما هذا يقتطع على مدار سنوات طويلة، بخلاف المكافأة التي قد تكون ليست داخلة هذا المعاش، هذا أمر آخر. هذه المكافأة هبة لك أن تأخذها، أما المعاش هناك معاش تمنحه الدولة، اسمه هناك معاش أيضا تمنحه الدولة، هذا لا علاقة له بما يقتطع من الراتب. أحيانا الدولة تعطي معاشا للعاطلين أو الذين ليس لهم عمل، أو الذين بلغوا سن 60 ويحتاجون إلى نفقة ينفقون منها، هذا ليس لشيء، هذه هبة من الدولة. أنا أقول إن الصفحة دلوقتي 60 لن يكون شيئا، لا كيف لا يكون؟ لا، إذا جمع على مدار السنوات يصير مبلغا كبيرا يقسط لك الأشهر، لا هذا حق لك، يعني حلال. حلال، ولكن كما قلت إذا وضع هذا في البنوك أنت بتقدر المبلغ الذي اقتطع على مدار 20 سنة على سبيل المثال، أو على مدار 10 سنوات، ها؟ يكون مثلا 50,000 جنيه، يكون 100,000 جنيه مثلا، بتقسط لك كل شهر 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه كمعاش، رأس المال هذا المقتطع حق لك. أما ما قد يزيد عليه من فوائد ربوية بسبب وضع هذا المال في البنوك الربوية، هذا لا يجوز، لأنه ربا. يقتطع مني 20 جنيه، بعد 60 لن يكون 20 جنيه. والله هذا الذي أعرفه، الذي ذكرته لك. بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن عدد أيام العيد وجزاكم الله خيرا. أما عيد الأضحى فأيامه أربعة أيام، هي يوم العاشر، يوم العيد الأكبر، ويوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام العيد. وأما عيد الفطر فيوم واحد، هو يوم الأول من شوال، هذا يوم الفطر، ليس ثلاثة أيام كما انتشر عند الناس، هذا لا أصل له في دين الله، إنما اشتهر عند الناس لما كانت الدولة تعطي أجازة لمدة ثلاثة أيام للعاملين فيها، فظنوا أن عيد الفطر ثلاثة أيام، هذا خطأ. فضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض الناس في روسيا يقولون إن العلماء لا يعلمون حال البلاد، حال البلاد، يعني أواسي بلاد روسيا، فلا نحتاج إلى أن نسألهم، فكيف نرد عليهم؟ والله هذا الأمر يختلف على حسب حال السؤال والسائل، إن كان يسأل عن أشياء عامة تتعلق بدين الناس لا تختص بروسيا ولا بغيرها، أمور تتعلق بحكم الدين في مسألة ما، هذا يجيب عنه العالم في أي بلد، لكن قد تكون هناك أمور تتعلق بواقع معين في روسيا، هذا الواقع يحتاج إلى أن يبين للعالم حتى يفتي فيه، فإن بين له السائل هذا الواقع على حقيقته لو أن يفتي على قدر علمه، أما إذا لم يعرف حقيقة هذا الواقع فبلا شك لا يستطيع أو لا يحل أن يفتي دون أن يعلم حقيقة الواقع الذي يفتي فيه. تفضل. هذا مثال أو سؤاله كذلك من روسيا عن أمر يتعلق بالأطباء هناك. كل سائل أحسن الله إليكم، يوجد في روسيا أطباء يأخذون الدم من الوليد ثم يضعونه في مكتبة، ويعني حين احتياجهم إليه يضعونه في المفاصل، في مفاصل المريض، فهل يجوز هذا العمل وجزاك الله خيرا؟ ما هو سحب الدم من الرجل الصحيح هذا لا شيء فيه إن شاء الله، فهو يشبه الحجامة والفصد وهما مشروعتان، وهذا يعد من الصدقة الجارية أن يتصدق العبد شيء من دمه لإنقاذ مريض من الموت، هذا من الأعمال الصالحة، وحفظ هذا الدم في ثلاجات وما شكل ذلك كي يحفظ حتى يوصل أو يبلغ إلى المريض عند حاجته، أنا لا أعلم دليلا شرعيا يمنع من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل توجد بعض النسوة من فرنسا يلبسن السجارة في مصر، وإن كنا مسافرنا إلى فرنسا وسافرنا إلى فرنسا فيغلعنا السجارة ويلبسن الجلباب عوضا عن السجارة، فما نصيحتكم لهن؟ ما المقصود بالسفارة؟ أنت فرنسي مثلهم تعمل، هل أنتم تسمون النقاب السفارة؟ الله المستعان. علما ان هناك السيجار ممنوع في اماكن العامه وبالذات المطوره. والله هو حكم النقاب حكم تغطيه المراه الوجهه مساله اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ما بين الوجوب والاستحباب. الجمهور على الاستحباب نعم وليس واجبا إلا أن لا تؤمن الفتنة منها. وهنا يكون الأرجح بلا شك التغطية. وحتى لو كان هؤلاء الإخوة يأخذون بالوجوب فإن سافرت إلى بلد الكفر واحتاجت إلى أن تكشف وجهها نظرا لضرورة أو لخوف مفسدة أكبر عليها أو على نفسها أو على دينها فنرجو أن يكون لا بأس من باب الضرورة. ولكن نحن ما نحبذ سفر المسلمات خاصة إذا خرجنا مهاجرات من بلاد الكفر إلى بلاد الكفر مرة أخرى إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ليس لكل أحد. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أخ لا يصلي صلاة الجماعة في المسجد في مسجده القريب من بيته بدعوى أنهم مبتدعة يعني غير سلفيين وأنهم لا يصلون الصف ويجعلون خروجات للشيطان، فما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟ ما نقول لو أنت بذلك أنت الذي وقعت في بدعة، يعني بتركك لصلاة الجماعة تحت هذه الدعوة وقعت أنت في بدعة. هذه إحدى بدع الخوارج، ترك الصلاة خلف المسلمين، إما أنهم يكفرونهم يعني لا يصلون في مساجدهم لأنهم كفار عندهم، أو الأمور أخرى أنهم يعتقدون أنهم عليه على جهل وضلال وأنهم لا يصلى معهم، هذه بدعة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الصلاة خلف كل بر وفاجر ما دامت صلاته صحيحة في نفسه، ولو كان مبتدعا ولو كان عاصيا ولو كان جاهلا يصلى خلفه ما دام مسلما. وما يعني يحدث في المساجد من بعض المخالفات نحو عدم اصطفاف الصفوف على النحو الشرعي الصحيح، هذا لا يبيح لك أبدا أن تترك الجماعة في المسجد، بل أنت بتركك للجماعة وقعت أنت في معصية بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، أمره بصلاة الجماعة، ووقعت في بدعة إن كنت تعتقد أنه لا يجوز الصلاة في المساجد تحت هذه الدعوة. ويعني من نافلة القول أن نقول إن سيد قطب كان يترك صلاة الجماعة والجمعة في المساجد كما صرح بنفسه لعلي عشماوي، ها؟ أنا لا يصلي الجمعة ولا الجماعة ولا الصلوات في المساجد، لأنه كان يعتقد أنها معابد جاهلية. هذا معتقد سيد قطب الذي قد لا يعرفه البعض. سيد قطب الذي يعتبرونه شهيد الإسلام كان يعتقد أن مساجدكم هذه معابد جاهلية لا يصلى فيها، لا تجوز الصلاة فيها لا جمعة ولا جماعة، وهذا الذي عليه أذنابه من القطبيين إلى وقتنا هذا. أن يعتقدون أن هذه المساجد مساجد جهل، وقد يصلي بعضهم تقية فيها. فاحذر أن تشابه هؤلاء في معتقدهم، هذا معتقد الخوارج. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.